بعدين فيها ضعف الوقت فقال لا جائز. قلت سألك من أحسن. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا نهينا عن قول عن القول إلا أن يكون خيرا فالفعل من باب أولى. فالنظر للمباراة في الواقع فيها محاريث، منها إضاعة الوقت، لأن المبتلى بهذا تجد ينهمك فيه حتى يضيع عليه أوقات كثيرة، وربما أضاع عليه الصلاة مع الجماعة، وربما أضاع عليه الصلاة في الوقت. ثانيا أنه ينظر إلى قوم كشفوا نصف أبصار، والفخر عورة عند كثير من العلماء، والذي نرى أن الشباب لا يجوز له أن يظهر شيئا من فخذه، لا سيما إذا كان مرتفعا عن الفخر كثيرا. ثالثا أنه ربما يقع في قلبه تعظيم من يفضل غيره مع أنه من أفسق عباد الله أو من أكبر عباد الله، فيقع في قلب التعظيم من لا يستحق أن يعظم، وهذا لا شك أنه محذور. رابعا أنه يترتب عليه إضاعة المال، إضاعة المال، لأن هذا الجهاز يكون على الطاقة الكهربائية ويستهلك، وإن كان استهلاكا يسيرا لكنه ما دام لا فائدة فيه لا في الدين ولا في الدنيا فإنه يعتبر إضاعة، إضاعة مال. خامسا أنه ربما يؤدي إلى النزاع والخصومة، فإذا كان يشجع هذا النادي أو هذا الفريق وغلب وفيه آخر يشجع النادي الآخر أو الفريق الآخر حصل بينهم نزاع ومطاولة في الكلام، لهذا أقول نصيحة للشباب عموما ولغيرهم، للشباب خصوصا ولغيرهم عموما، أن لا يضيعوا أوقاتهم في مشاهدة هذه المباراة، وليفكروا مليا ماذا يحصل من مشاهدتها، ما الفائدة. ثم إن في بعض المباريات تجدهم مثلا يتراكمون ثم يتضامون بعضهم إلى بعض، وربما يركب بعضهم على كتف الآخر، وما أشبه ذلك من الأفعال التي تنافي المروءة. نعم. في فتوى لكم هنا في زكاة التمور، عندما سئلتم ألا يخرج زكاة كل نوع منه قلتم المشهور مذهب الحنابلة إخراج زكاة كل نوع منه ولو شق ذلك، والصواب أنه مع المشقة يأخذ من نوع الوسط إلى تساوي الأنواع. هنا كلامهم، لكن ما المقصود بقولكم وإلا فينظر إلى القيمة ويؤخذ من أحد الأنواع بقدر القيمة؟ نعم. ما المقصود قيمة النخل كل التمور جميعا، ويقال مثلا قيمة الوسط كذا وكذا، يؤخذ من قيمة الوسط. يعني مثلاً 100 كيلو مثلاً نوع عربي، مو عربي يعني وسط. نعم. و1000 كيلو مثلاً نوع عربي. طيب. كيف نقيم؟ نقدم الشرطين، مثل إذا قالوا السكر نصف القيمة والثانية ثلث القيمة والثالث ثلث القيمة، نضم بعضها إلى بعض ونخرج إما نصف العشر أو العشر حسب الواجب. من الوسط. من الوسط. وإذا شئت شيئا آخر فقدر القيمة عموما، قدر القيمة عموما ثم أخرج من القيمة نصف العشر أو العشر، وهذا سهل. من القيمة كلها. من القيمة كلها. لا، إن أردت تخرجها ثمر فانظري إلى الوسط، وإن أردت تخرجها دراهم وهو الذي نراه أولى في الوقت الحاضر، لأن الناس يحبون الدراهم أكثر من الثمر، فأخرج من الدراهم. نعم. فضيلة الشيخ، نعم، فيه صلى أحد صلاة رباعية فبعد ركعة الأولى جلس للتشهد ثم جلس بعد الثانية ولم يسبح أحد، ما حكم الصلاة؟ يعني جلس مرتين نافلة ليس عليه شيء، الصلاة صحيحة، لكن يجب عليه أن يصل إلى السهو بعد السلام، لأن هذا السهو عن زيادة، والسهو إذا كان عن زيادة فإن سجوده يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى فسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم الصلاة ثم سجد بعد السلام، ولما صلى مرة صلى خمسا الظهر فلما سلم أخبر بأنه زاد فثنى رجليه وسجد سجدتين. الاتشاهد مرة ثانية كيف؟ ما حكم سجود جلوس الاتشاهد مرة ثانية؟ لا بأس، هو ناسي ما تعمل، هذا الجلوس معفو عنه الأول. الجلوس الأول الذي سهى فيه معفو عنه، لكن لما كان هذا الجلوس يغير هيئة الصلاة أمر بأن يسجد سجدتين تجبر الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقوم بعض الأشخاص باستخراج فيزا تكلفه تقريبا 3000 ريال ثم يقوم ببيعها لحوالي من 8 إلى 10 آلاف على شخص آخر يجلب ليحضر أخوه هذا الشخص، فما حكم كذلك؟ أولا أخبر إخوانك ما معنى فيزا حتى العمال شوف تشير إلى الآن ما وصلنا إلى فهمي حتى الإقامة يا شيخ حتى جلب العمال يعني الرخصة في استخدام عام نعم هذه الفيزا الرخصة يعني يأخذ رخصة من الوزارة باستخدام عام ثم يبيع هذه الرخصة على أحد يستخدم عامل فهذا حرام ولا يجوز، لأننا نقول إن كنت محتاجا إلى هذا العامل فالفيزا بيدك، وإن لم تكن محتاجا فرد الفيزا إلى من أخذته منه ولا يحل لك أن تبيعه. لو سبقنا هذا كان كل الناس يشترون فيها ويتربحون فيها، ثم هذا كذب إذا أخذ فيزا على من يستقدم عاملا ثم باعها صار كذب. نعم، لكن قل لي لو أنه استغنى عن العامل، يعني الرجل أخذ فيزا على أنه يريد أن يستقدم عاملا حقيقة لكن استغنى عنه، فهل يبيعها؟ الجواب لا، يردها، لأنها منحت له على أن يستقدم هو بنفسه عاملا ثم استغنى عنه فليردها، لأن ربما يكون هناك أناس منتظرون للفيزا. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يصلي الإنسان تحية المسجد في أوقات النهي؟ نعم، إذا دخل الإنسان المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس في أي وقت دخل، لأن تحية المسجد ليس عنها نهي، بل أقول كل نفل له سبب فليس عنه نهي. صلاة الركعتين بعد الطواف جائز في أي وقت لأن لها سبب. سنة الوضوء إذا توضع الإنسان يسن أن يصلي ركعتين ويحرص على أن لا يحدث فيهما نفسه تجوز في كل وقت. صلاة الاستخارة في أمر يفوت قبل زوال النهي تجوز في وقت النهي. المهم القاعدة أن كل نفل له سبب فليس عنه نهي. أفهمت؟ طيب شيخ، شخص نزل في منزل جديد وهو يظن أن القبلة لاتجاه معين وقد صلى عدة صلوات وبعضها فرائض ربما فاتته في المسجد، وبعد فترة تبين له أنه ليس إلى القبلة، فما الحكم؟ إذا كان الانحراف كثيرا بحيث خرج عن الجهة فعليه إعادة الصلاة، وأما إذا كان الانحراف يسيرا فلا بأس، أي فلا يريد الصلاة، لأن الانحراف اليسير معفو عنه بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فاسأل إذا كان الانحراف كثيرا بحيث كانت القبلة عن يمينها وعن يسارها فعليه أن يعيد الصلاة. وأما إذا كان الانحراف يسير فإنه لا يضر. الفرائض فقط الفرائض ورواتب وكذلك الركن. نعم فضيلة الشيخ، لكن تعلم أن قضاء الرواتب وقضاء الوتر سنة، لأن أصلها سنة. فضيلة الشيخ، تعالج شخص عند طبيب وبإذن الله شفي على يد هذا الطبيب، ولما سئل عنه قال إن هذا الطبيب لا يعلى عليه، فما الحكم في هذا القول؟ الحكم في هذا القول أن هذا الإطلاق، يعني قوله إن هذا الطبيب لا يعلى عليه، إن أراد أنه لا يعلو عليه أحد من الأطباء لمهارته وأمانته فلا بأس، وإن أراد العلو المطلق فهذا غلط، لأن الله تعالى فوق كل شيء. وفي ظني أنه أراد لا يعلى عليه من الأطباء، ما أظن أنه يعتقد أنه لا يعلى عليه حتى الرب عز وجل. فضيلة الشيخ، أشكل علينا من المخلدين في النار صاحب الكبير الذي يقتل نفسه، هل يخلد في النار من أمة محمد؟ نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بحديدة أو سم فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا، نسأل الله العافية. وهذا قاله على سبيل الزجر، لأن قتله نفسه أعظم قتل يكون، إذ أن الإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه أكثر مما يدافع عن غيره، فكيف إذا انتهك حرمته هو بنفسه فإنه يكون أشد إثما. ويكون مراد بقوله صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا المبالغة في زجره، وهي تشبه قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن هنا يتبين أن ما يفعله الانتحاريون في بعض الجهات من كونه يلبس أشياء مهلكة قنابل أو غيرها ويكون هو أول من يموت بها يدخل بهذا الوعيد، وأنهم آثمون ومخطئون خطأ عظيما. لكن نظرا لكونهم جهالا وكونهم متأولين نرجو أن لا يشملهم هذا الوعيد، إنما يجب علينا أن نبين للناس أن هذا عمل غير صالح بل هو محرم. والعجب أن بعض الناس يستدل على هذا العمل المحرم الذي هو من كبائر الذنوب بحديث البراء بن مالك رضي الله عنه حينما حاصروا حديقة مسيلمة الكذاب وكان الباب مغلقا، فطلب من أصحابه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم، ففعلوا ففتح لهم ودخلوا الحديقة. استدل بهذه القصة على جواز الانتحار، فهل في هذا دليل؟ ليس فيه دليل، لأن البراء بن مالك بقي حيا، وهذا الذي ينتحر يكون ميتا 100%، أما البراء بن مالك فهو ما قتل نفسه. صحيح أنه خاطر لكن في احتمال أن لا يقتل، وهذا هو الواقع لم يقتل. ونظير قصة البراء بن مالك أن يدخل أحد بشجاعة بين صفوف الكفار ويقتل من على يمين وشمال، لكن فيه احتمال أن ينجو. أما المنتحر فإنه لا احتمال لنجاته، ولهذا يجب علينا أن لا نشجع هذا وأن لا نحذر، بل نحذر منه. نعم. جزاك الله خير. بالنسبة للجمع في المطر، بعض الأئمة يجمعون والمطر خفيف، فكيف على المأموم يصلي يعني خلفهم؟ نعم، إذا جمع الإمام بدون سبب، فإن كان الإنسان فإن كان المأموم يرجو أن يجد جماعة في الوقت في العشاء فليصلي معهم وينهي نافلة لئلا يشق على أصل الناس ويختلف الناس ويتنازعون، وإن كان لا يرجو أن يجد جماعة فليصليها فرضا وتجزئه، لأن الجمع من أجل إدراك الجماعة جائز. فهمت؟ نعم. وإن كان في مساجد ثانية قريبة يقدر يصلي، يصلي معه ولا يصلي معه فرض؟ لا أبدا. نعم، إذا كان يرجو أن يجد جماعة في وقت العشاء في مسجد ثاني، في مسجد ثاني ينويها نافلة ويصلي إذا دخل الوقت مع الآخرين. يا شيخ حسن الله إليك، إذا كان الواحد ينتظر مثلا دور في طبيب أو في مراجعة وأقام في الصلاة، والمراجعة هذا والمستوصف والشركة ما تسكر يعني وقت الصلاة، وهو ينتظر دوره مثلا صار له ساعة ونص ساعة، فإذا راح الصلاة يمكن يفوت الدور، يعني يؤثر عليه. أيوه يطوف عليه الدور. لا بأس، هذا يعذر بترك جماعة. هذا الذي ينتظر دوره كما قلت يعذر بترك جماعة، لأنه إذا ذهب يصلي فهو أولا سيصلي وهو مشغول، فكر مشغول. نعم. أليس كذلك؟ نعم. وثانيا أنه يلحقه ضرر، وربما يكون جاء من مسافة بعيدة، فهنا يعذر بترك الجماعة. وإذا كان الإنسان إذا قدم عشاء أو غداء قلنا له اجلس تغذ وتعش براحة وطمأنينة ولا فاتك الصلاة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتعشى في بيته وهو يسمع قراءة الإمام، مع أن عبد الله بن عمر من أشد الناس ورعا والتزاما بالسنة، ومع ذلك يتعشى وهو يصلي والإمام يصلي، امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. شيخ أحسن الله إليك، سؤال ثاني. قبل سنتين حصل معي حادث وتوفت فيه سيلانية وأظنها نصرانية، فاحكمت المحكمة بسرعة فوق المعدل، غرامة 50 دينار وسرعة وغرامة للحق العام 50 دينار، وصمت أنا شهرين اللي علي ولا أدري عن الدية، يعني ما اتصلوا علي ولا جوني أهلها ولا جوني أي شيء يعني. لكن أنت مفرط. أيوة، حكمت المحكمة بالمحقق أنه قال سرعة فوق المعدل. أي أي، ابحث عنها يعني. سيلانية. أي ما يفعل سيلانية، ابحث عنها، ارجع إلى مكتب الاستبدان. أيوة. وقل من أين جاءت هذه، وابحث عنها. هي طبعا القضية تحول على التأمين، تأمين السيارة. المهم أنت ابحث حتى توصل الدية إلى أهلها. يعني يجب علي الدية؟ يجب عليك الدية. كم دية؟ يعني ما دام أنه ثبت أنه بسبب تفريطك أو تعديك عليك أن تقدمها، لأن الدية يا شيخ تفرضها المحكمة، يعني ما أقدر أنا أقدرها بنفسي. يقدمونها إذا وجدت هذا ذلك الساعة. أيوة. تقدم. نعم صحيح. أيوة معاهدة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق كم هدية المسلم إلى أهله وإيش وتهنئة أصبح هنا فيه أنتم الحق للضيوف. نعم الشيخ السفر إلى بلاد الإسلامية هل متفسخ هل مثل تركيا هل يجوز هل إيش هل يجوز السفر إليها لماذا هل هناك حاجة لا بدون حاجة للتفرجة مثل ما إيش أتل التفرجة تفرج نعم والله لا أرى هذا أولا أن النفقات ستكون باهظة ثانيا أن تلك المجتمعات فيما نسمع عنها لا ليس بينها وبين المجتمعات الكافرة فرق إلا بأنه يؤذن في المنارب ويصلي من يصلي ويترك الصلاة من لا يريد الصلاة ثم المظهر العام بالنسبة للنساء وتبرجهن لا فرق بينه وبين الدول الكافرة هذا هكذا ما نسمع وإذا كان كذلك فثق أن أهلك الذين يذهبون إلى هناك سوف يتأثرون من هذا والصغير تنطبع في ذاكرته الصورة فلا ينساها وإذا كان لا بد من الفرجة فعليك بالتفرج على بيت الله على الكعبة وعلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل على خير وعلى أجر ولا تتكلف لا مالا ولا تعبا بدنيا ولا ولا ولا غير ذلك نعم لو قال رجل لآخر في مزاد السيارة اترك هذه السيارة وخذ هذا المبلغ حتى اشتريها يعني. نفس الشيء بما قلنا من قبل لا يجوز له لأن هذا كالبيع على بيع المسلم لأنه يحول بينه وبين زيادة الثمن لصاحب السيارة حتى لو كان الشخص الآخر لا يريد السيارة لا أما إذا كان لا يريدها لا يحل له أن يجيب سواء أعطي عن ذلك عوضا أو أم لم أي إنسان لا يريد السيارة لا يجوز أن يجيب إلا رجلا رأى أن الثمن قليل وأن فيها ربحا فزاد حتى إذا بلغت مبلغا يرى أنه لا ربح فيه تركها هذا لا بأس ما هو كل أسئلة في أحد يسأل نعم أسأل شخص إيش المرور. نعم ومسكه المرور يعني وقال له انه لماذا قطعت الإشارة فحلف انه ما قطعها شيخ نهض ما قطعها هي ينجو من الغرامة ايش حكمها هل عليه كفارة ولا لا ما في كفارة اليمين على شيء ماضي ما فيها كفارة لكن اما اثم ان كان كاذبا والا سلامة اذا كان صادق هو يعني قطعها بس حتى أنا بخبر قاعدة عند فعلها كل يمين على شيء ماضي فيه ما فيها كفارة لو قلت والله ما جاء فلان وهو جائي هل سالك كفارة هذه قاعدة تفهمها هذا الرجل يقول والله ما قطعتها شيء مضى فنقول ليس عليه كفارة لكن إما آثم إن كان كاذبا وإما سالم وفي هذا الصورة التي ذكرت يكون آثما لأنه حلف أنهما قطعه وقطعه ثم إنه في هذه المناسبة أود أن أنصح إخواننا السائقين وغيرهم عن قطع إشارة المرور لأنها معصية فإن هذه الإشارات إنما نصبت بأمر من ولي الأمر والعلامة الحمراء يعني قف فإذا أمرك ولي الأمر أن تقف وجب عليك أن تقف فإذا خلق فأنت عاصم حتى لو فرضنا أن الخط ما فيه أحد فإنه لا يحل لك بل تبقى حتى تعطيك الإشارة المبيحة للتجاوز ما نعطي هذا واحد آخر سؤال شيخ بالنسبة في اتخاذ المصحف سترة في المسجد خصوصا إذا كانت الأعمدة بعيدة عن الشخص في مكان صلاته أو جدار هل في إهانة للمصحف أو يجوز؟ نعم أولا بارك الله فيك يجب أن تعلم أن السترة غير واجبة هي سنة